إما عقد صحيح وإما عقد غير صحيح، ده عند الجمهور. إنما عند غير الجمهور الأحناف عقد صحيح وعقد باطل وعقد فاسد، لكن الجمهور بيقول الإطلاق بس مرتبة واحدة. وخدت من العقد الصحيح اللي هو استوفى أركان وشروط، والعقد الباطل اللي هو يعني لم تتم له الأركان والشروط الشرعية الصحيحة. والعقد الصحيح بنقسمه إلى عقد لازم وغير لازم، لازم لا يجوز فسخه، غير لازم يجوز فسخه. واللازم إما أن يكون نافذا أو غير نافذ، والنافذ اللي صدر من أهله، وغير النافذ اللي هو الموقوف. عقد الصبي غير مميز، عقد الفضول يحتاج إلى توقف من خلال صاحب الشركة. دي تقسيمات أنت خدت فيها في مرة. عقد جائز، أي أجازة سريعة التعامل به وأقرر. غير لازم، أي لا يلزم أفراده الاستمرارية فيه أو التواصل فيه. وعلى هذا فإنه يقول لكل شريك من الشركاء أن ينفصل عن الشركة في أي وقت يشاء. وده بناء على إيه يا مولانا؟ في حدث بتاع حدث وزنك إن الشركة بتقوم على الوكالة، والوكالة عقد جائز جائز، والوكالة إنها يقبل التقييد والإطلاق والتحقيق. فعشان كده بنقول عقد جائز جائز. تترتب على هذا تترتب على هذا جائز الذنب إن لو الشركة مات أحد الشركاء، الشركة خلاص تتوقف وتنتهي. ليه؟ لأن الشركة عقد غير موروث لا تنتقل الورثة، وإنما الورثة يعملوا عقد جديد ويدخل الشركة بناء لأن الشريك الوارد بعض توفى أو مات. وبناء أيضا على ذلك لا يصح للشركاء الباقين بعد إذا مات ده إنهم يحدثوا في الشركة. يحدثوا إيه؟ يزودوا السلع، يبيعوا فيها، يزودوا رأس المال، تنتهي كل شيء بوفاة الشريك، فتصبح الشركة خلاص انتهت. هذا معنى عقد دائم، طيب لا يلزم الورثة ولا يلزم الشريك أن يستمر. هذه خاصية. خاصية أخرى أن الشركة يكون لها سبب مشروع. الباعث على إنشاء الشركة الدافع ليها لابد أن يكون أمرا تقره الشريعة وتجيز التعامل فيه. ما شاء الله نعمل شركة يا مولانا، هنعمل ايه؟ هذا بنجو، هذا خمر، هذا ميسر، هذا ميسر، هذا آلات معازف. لأن الحلال ما حل الله والحرام. وبعدين احنا عندنا بنقول العبرة في العقود بالمعاني ليس بالمبالغ، والمبالغ ليس بالخطاب. تيجي تعمل لي عقد وتسميه اي تسميه يكون هو في جوهره عقد محرم ما ينفعش. وعلى هذا لا تكون الشركه صحيحه اذا كانت للاقرار بالربا، ولا تكون صحيحه اذا كانت لتجاره الخمر او صنعها او الميتة او الى اخره. يقول الله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل غير ذلك. والحديث بيقول كل اجل، القران يقول كل اجل فيما اوحي الي محرما على طاعه من يطعمه الا ان يكون ميتة او دم او لحم خنزير فانه رسول. والحديث ايضا يقول ان الله حرم بيع الميزة والأصنام، وكذلك الكلب والخنزير. فانت كده المعيار عندك كل ما أزال السريع التعامل فيه وبه صح عقد السرقة عليه، مش عاوزين محرمات. مشكلة بس كلام شركة وخلاص، يلا نعمل شركة وتروح تعمل مزرعة كلاب ولا تروح تعمل بتاع حمارة ولا أو المراقص والمعارف والملاهي، برضو هذا لا يكون صحيحا أبدا. تعالى بقى خلصنا من دي، خلصنا الأمر الآخر أو الخصائص، أن الشركة تقوم على توافر مية المشاركة. خلي بالك من كل نقطة دي قوي، نقطة مهمة وفيها رسالة كتير. لما جيت العقد فيها يلا نعمل شركة، ما فيها مية شركة الملك، لا، نية المشاركة هنا لها معنى آخر هنقوله. فإحنا عارفين إن الشرع بتاعنا لا يقر بعمل ولا بصحته إلا إذا صاحبته أو تني على النية. والحديث عندك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل منها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقيموا الصلاة. إخلاص الخلق النية موجودة. طيب كل عمل لا تصاحبه النية، كل أي عمل، والحديث عندك هو أمر معروف صدقة، ما ينعم منكر صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، البعض بالأذى على الطريق أنت بتعمل والنية أنك هذا عمل خالص لله، تقوم تستحق الثواب والأذى من الله. فالنية أمر مفروغ منه. النية بقى ليس المراد أنا أتخلصهم أو تخلص، وإنما هنا لها مراد آخر، إخلاص القلب وبذل الجهد في ممارسة أمور الشركة، نشترك مع الشركاء في البيع في الشراء في إحضار البضائع في تجهيز السلع في استغلالها. هو دي نية المشاركة، لأن نية المشاركة هنا مهمة جدا، هتميز لنا شركة العقد عن كثير من أنواع التخلصات. زي شركة الشيوع، شركة الشيوع ما أنا وأنت اشترينا دار نسكن أو عربية نشتغلها في النقود أو كتاب للقرار، فما تنفعش تسميني شركة عقد، لأن القلب كله غير موجود إلا في التملك. هي فاهم مصدرها العقل، شركة الملك مصدرها العقل. إذا كانت من غير الورث الإرث، مستير مدرسة الإرث ممكن يكون شركة إدبار، زي ما قلنا الحنفية بيقولوا اختيار وإدبار، إدبار قلنا نتملك وصية تقبلها هبة تقدم لها ميراث يستحقه، فده يعني ليس الاختيار. في شركة العقد، شركة الملك المشاركة بتميز شركة العقد عن غيرها من بعض أنواع التصرفات التي تمتلكها شركة الشيوع، يعني يصيروا مشاعر، فإن كانت أرضا أضروها أو سكنوها أو أخرى. كذلك ايضا بنلاقي ان شركة النية المشاركة بتميز شركة العقد عن اعطاء قرض

الشريف ويقول له أنا هاخد الربح، هاخد جزء من الربح، وإذا الشركة خسرت مش هتحمل حاجة. أو يقول له إني أنا أعفى من تحمل الخسارة ولا أقول شيئا في ذلك، برضه شرط كويس، لأنه الشركة يمكن ما تطلعش إلا يقول له أديك ربح شهر، ربح سنة، ربح سلعة معينة نزلت في السماد وفي الرعاة أو في البقالات وفي المنجوبات، تاخد ربح المنجوبات، هذا لا يصح. الاحتمال أن الشركة لا تربح إلا في هذه العين، فيحرم الشريك الأرض. أيضا في شركة ما شركة الأسد، نقول له أنا أنفرد الربح كله أو لا أتحمل شيء في الخسائر بشرط الفاسد، فيكون استأسد على الشرطان، ويكون ذلك إذا لم يكن من الشريك تقصير أو تعب. وبذلك نصل إلى نهاية المطاف في خصائص شركة العقد، وزي ما قلت لك أنت عليك أنك أنت تذكرهم، وقد يكون السؤال في اثنين منهم أو في ثلاثة أو في الجميع إجمالا، ثم شرح واحد ثم وبعدين دي أمور هي صغيرة وقليلة الذكر، لكنها بتفتح المدارك وبتوصلنا. هنتكلم في المحاضرة الجاية هنبني الشركة. انت رئيس تبنى عمارة وتروح تجيب مستلزمات البناء من مواد بناء طوب، اسمنت، ماء، خشب، كذا كذا، حتى يقوم البناء وحتى يستوي. الشركة برضو هتاخد نفس المسار من حيث ان احنا بنحدد خطوات قيامها وتحقيق وجودها. نتكلم اولا يا مولانا عن اركان الشركة، ثم شروط قيام الشركة. خلاص الاركان والشروط لازم هنتكلم عن كتابة عقد الشركة، أصبح لا شك رسمي. خلاص العقد والأصول، هنتكلم عن إدارة الشركة، كيف تدار الشركة، مين هيديرها وإدارتها إزاي، وإيه المشروع وإيه الغير مشروع. ثم يعرض الشركة بعد قيامها أمر تؤدي إلى زوالها، ينتهي، تنقضي، تفقد. هنتكلم عن أسباب انقضاء الشركة. ثم انقرض الشركة وانتهت خلاص من الشركة. الفقر الثاني يقف هنا موقفا مهما، يحدد الواجبات والالتزامات وما يغلب وما يقول، فيبين قسمة الشركة، تصفية الشركة وقسمة نصفية، نعرف موجوداتها اللي ليها اللي عليها، نحصل ما لها قبل الغير، ثم نقوم بتقسيم المال الماضي اللي هو أصبح سائل على الشركة. ولذلك نكون تكلمنا عن أسس شركة العقد، ثم ندخل بعد ذلك في تقسيمات شركة العقد. وحافظ الله تعالى المقبول ويسر الله العمر شكرا كثيرا. Thank you. الله.